بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو درسنا 16 في شرح متن الأجرمية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 15 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 الموافق 22 من شهر كانون الأول ديسمبر لعام 2018. وموضوع درسنا اليوم هو جوازم المضارع. جوازم المضارع، قال المؤلف رحمه الله: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذما، وأي ومتى وأيانا، وأين وأنا وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. انتهى كلامه. ذكر المؤلف هنا جوازم المضارع 18، وهذه الجوازم على قسمين. الأول ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، والثاني ما يجزم فعلين اثنين. أما ما يجزم فعلا مضارعا واحدا فهو 6 أحرف، وهي لم ولما، وهما حرفا نفي وجزم وقلب، وألم وألما، وهما مثل لم ولما أيضا، ولكن زيدت عليهما الهمزة لإفادة الاستفهام. ولام الأمر والدعاء، وهما من حروف الجزم أيضا، فالأمر يكون متوجها من الأعلى للأدنى، والدعاء يكون متوجها من الأدنى إلى الأعلى، وكذلك لا في النهي والدعاء. إذن صار عندنا حروف الجزم 6 هي لم ولما، ومثلها ألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. وأمثلة هذا القسم كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، فمن ذلك قوله تعالى في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والشاهد فيه في قوله لم يلد وقوله لم يولد وقوله لم يكن. وكذلك قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والشاهد فيه في قوله لم تؤمنوا وفي قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل. وهذه اللام هنا متحركة بالكسر، ولكن أصل حركتها أو الحركة الموجودة عليها هي السكون، هي مجزومة بالسكون، وهذه الكسرة بسبب التقاء الساكنين ليس إلا. ومن أمثلته قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب. والشاهد فيه قوله لما يذوق، فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال 5 والواو فيه فاعل. وكذلك قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. والشاهد فيه في قوله ألم نشرح. وكذلك قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. والشاهد فيه في قوله ألم نخلق قم. فهذه أمثلة أيضا على ألم. وتقول في كلامك من أمثلة ألم، تقول: ألم أحسن إليك، ألم ينتهي الدرس بعد، وهكذا. وليس في كتاب الله عز وجل مثال في ألم الداخل على فعل مضارع وجازم له. ومثال لام الأمر الجازمة قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والشاهد فيه وين؟ في قوله فليحذر، هذه لام ماذا؟ لام الأمر، دخلت على المضارع فجزمته. وكذلك مثاله قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، والشاهد فيه في قوله لينفق. وكذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وكلها هذه إيش؟ هذه كلها أمثلة على لام الأمر الداخل على المضارع التي تجزمه في قوله ليقضوا، ليقضوا وليطوفوا وليوفوا. ومثال لام الدعاء، الدعاء الذي يكون من الأدنى للأعلى، قول الله تعالى في دعاء أهل الجحيم فيما حكاه الله تعالى عن دعاء أهل الجحيم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهذه لام الدعاء وليست لام الأمر لأنها من الأدنى إلى الأعلى وهي جازمة، يقضي فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه ماذا؟ حذف الياء. وكذلك تقول في الدعاء لأخيك ليبارك، ليبارك الله فيك، والكسرة في الموجودة على الكاف هذه لالتقاء الساكنين، فالكلمة هكذا ليبارك مجزومة بماذا؟ باللام وعلامة الجزم السكون. وأما لا الناهية فالنهي من الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، مثالها في كتاب الله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا، هذا موضع الشاهد، لا تقربوا، هذه لا الناهية. قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، الشاهد فيه في قوله ولا تصعر، دخلت هذه اللا الناهية على المضارع فجزمته. ولا تمشي في الأرض مرحا، الشاهد فيه في قوله لا تمشي، مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف الياء من آخره. ولا تقف ما ليس لك به علم، الشاهد فيه في قوله ولا تقف. نعم. وأما لا الجازمة المستعملة في الدعاء، في عندنا لام الأمر والدعاء وعندنا لا الناهية ولا المستعملة في الدعاء، لا في النهي وفي الدعاء، مثالها الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، مثالها ما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن هذه أمثلة على ماذا؟ على لا الجازمة المستعملة في الدعاء، الشاهد في قوله تعالى لا تؤاخذنا، لا تحمل، وأيضا في قوله ولا تحملنا. نعم. القسم الثاني من هذه الجوازم ما يجزم فعلين، الأول هو فعل الشرط والثاني جوابه، وهذه الجوازم، هذه الجوازم نوعان حروف وأسماء. إذن ما يجزم فعلا واحدا كلها حروف، أما ما يجزم فعلين فمنها ما هو حرف ومنها ما هو اسم. إذن الجوازم التي تجزم فعلين منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء. النوع الأول الحروف التي تجزم فعلين مضارعين هما حرفان إن وإذما فقط، إن بالاتفاق وإذما على الراجح والصحيح الذي عليه أكثر النحويين. إذن النوع الأول من وهي الحروف التي تجزم فعلين مضارعين وهما حرفان إن وإذما. أما إن فهي حرف شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأمثلته في كتاب الله كثيرة، إن الجازم الداخل على المضارع مثله قول الله مثاله قول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الشاهد فيه في قوله إن تطع ويضلوك يضلوك إن تطع يضلوك. ففعل الشرط هنا تطع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. يضلوك جواب الشرط مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون من آخره. الأمثلة كثيرة منها أيضا قول الله تعالى إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الشاهد فيه في قوله إن يكن يغلب. ففعل الشرط يكن مجزوم وعلامة جزمه السكون. يغلب جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون وهكذا. وأما إذما فمثل إن من ناحية إعرابها فهي حرف شرط يجزم فعلين مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومن أمثلتها قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتية. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتية. الشاهد فيه في قوله إذ ما تأتي وقوله تلفي. ففعل الشرط تأتي مجزوم بإذما وعلامة جزمه ماذا؟ حذف الياء. وجواب الشرط تلفي جواب الشرط فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الشرط وعلامة جزمه ماذا أيضا؟ حذف الياء من آخره. النوع الثاني من الجوازم التي تجزم فعلين الأسماء وهي أكثر تلك الجوازم وهي 11 اسما. واحد عندنا 6 حروف تجزم فعلا واحدا حرفان يجزمان فعلين 11 حرفا أو عفوا 11 اسما يجزم ماذا؟ يجزم فعلين. فأكثر الجوازم التي تجزم فعلين هي من قبيل إيش؟ من قبيل الأسماء. من أجل أن يعني يسهل عليك هذا حفظها وهذه القواعد النحوية مع الوقت إذا لم تراجع تتفلت فتجعل لنفسك بعض الضوابط. يعني من هذه الضوابط أن الذي يجزم فعلا واحدا 6 أحرف تحفظها، الذي يجزم فعلين من الحروف حرفان والباقي إيش؟ من الأسماء. فهذه هي 11 اسما تجزم فعلين، هي من وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيف وكيفما وأي. إيش بقى عندنا؟ إذا في الشعر خاصة، هذه فقط في الشعر. نعم، فهذه كلها أسماء تجزم فعلين وكلها مبنية سوى أي. هذه أيضا ضوابط تعينك. كل هذه الأسماء مبنية سوى أي فإنها معربة، والسبب في إعرابها أنها تضاف دوما إلى اسم مفرد، تضاف إلى اسم مفرد. فتقول مثلا أي رجل يعمل خيرا يجد ثوابا، أي رجل يعمل خيرا يجد ثوابه. فأي هنا تعرب مبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة معربة وليست مبنية، وهي مضاف ورجل مضاف إليه مجرور، ويعمل فعل مضارع مجزوم بأي وعلامة جزمه السكون لأنه فعل إيش؟ فعل الشرط، هو فعل الشرط. نعم، خيرا أي رجل يعمل خيرا ما إعرابها؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. يجد أي رجل يعمل خيرا يجد، إذن وقعت في جواب الشرط. فإذن فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الشرط وعلامة جزمه السكون. ثوابه يجد ثوابه أيضا مفعول به للفعل يجد، ما في تكرر بالمفاعيل هنا، وإنما كل فعل أخذ إيش؟ أخذ مفعول ثوابه مفعول به وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر إيش؟ مضاف إليه. ويعرب كل من من وما ومهما بحسب موقعها من الجملة. فسنأتي الآن نمثل على كل نوع أو على كل اسم من هذه الأسماء ونعرف كيف تعرب. فمن وما ومهما هذه مجموعة نجعلها وحدها، هي من أسماء الشرط التي تجزم فعلين. هذه المجموعة تعرب بحسب موقعها من الجملة، ماشي؟ يعني قد تكون مبتدأ، قد تكون مفعولا به بحسب موقعها من الجملة. فمثلا في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، تعرب هكذا: من اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يعمل فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، هو فعل الشرط، والفاعل لا بد الفعل من فاعل إما ظاهر وإما مضمر، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. يجزى ما إعرابها؟ فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الألف من آخره. نعم. طيب هذا فعل مضارع مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ مبني للمجهول. إذا المبني للمجهول لما تشوف فعل مبني للمعلوم ابحث عن الفاعل، عندما ترى فعلا مبنيا للمجهول ابحث عن نائب الفاعل. دوما مع الفعل المضارع مع الفعل المبني للمجهول يوجد إيش؟ نائب فاعل. فنقول هنا يجزى لأنه فعل مضارع مبني للمجهول، نائب الفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع. وجملة الشرط والجواب في محل رفع خبر للمبتدأ من، لكل مبتدأ لا بد من خبر. من هي المبتدأ؟ يعمل سوءا يجزى به. إذن جملة الشرط من الفعل والجزاء أو الفعل والجواب في محل رفع خبر للمبتدأ من. مثال آخر قوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، هذا مثال على ما. فما هنا اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل إيش؟ شعره. وما تنفقوا، ما الذي تنفقونه؟ هذا ما. إذن هي في محل نصب مفعول به مقدم، في محل نصب مفعول به مقدم للفعل تنفق. وتنفق هي فعل الشرط مجزوم وعلامة الجزم فيه حذف النون والواو فيه فاعل، ماشي؟ واضح هذا؟ يوفى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف من آخره. نعم. وهو مبني للمجهول أيضا ونائب الفاعل فيه مستتر تقديره هو في محل رفع. نعم. مثال آخر قول الله تبارك وتعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الآية في سورة الأعراف. فمهما هنا اسم شرط جازم يجزم فعلين مبنيين على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل تأتي. إذن هذه في محل نصب مفعول به مقدم للفعل تأتي. تأتينا فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ علامة جزمه إيش تأتينا؟ حرف الياء تأتينا تأتي هكذا أصلها حرف الياء والفاعل إيش تقديره؟ طيب مستتر بس ما تقديره؟ أنت ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والنا هذه في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. إذن أنا هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والجار المجرور في به متعلق بالفعل تأتي. من آية جار ومجرور أيضا متعلق بمحذوف حال من الضمير في كلمة به. يعني شوي هون في شيء من التفاصيل، لكن دوما الجار المجرور لابد أن يكون متعلق بشيء، إما متعلق بالفعل أو متعلق بأي وظيفة نحوية أخرى. فهنا متعلق بماذا؟ متعلق بمحذوف حال من الضمير في قوله به، صير التقدير. وقالوا مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به من آية، يعني حال هذا الشيء الذي تأتينا به أنه إيش؟ آية. لتسحرنا، اللام هنا لإيش؟ لام إيش؟ لام التعليل. ولام التعليل إذا دخلت على المضارع ماذا تفعل؟ لام التعليل إذا دخلت على المضارع تنصبه بماذا؟ بأن مضمرة جوازا. فاللام هذه لام التعليل حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وتسحرنا فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. والفاعل مستتر تقديره أنت ونا هذه مفعول به. طيب هنا مهما لم تأخذ جواب الشرط، ليش؟ لوجود مانع. لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ وجود الفاء. وجود الفاء. فالفاء وقعت هنا في جواب الشرط، والفاء هنا في قوله فما نحن لك بمؤمنين حرف واقع في جواب الشرط، فائدته الربط. فائدته الربط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ونحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ومؤمنين بمؤمنين الجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدأ نحن. الشاهد من هذا أن مهما تأخذ فعلين ولكنه قد يمنع مانع من أن تأخذ إيش؟ الفعل الثاني. من هذه الموانع وجود إيش؟ وجود الفاء الواقع في جواب الشرط. بهذا نكتفي بهذا الدرس، لأنه في تفاصيل أخرى في باقي الحروف أو باقي الأسماء تحتاج إلى وقت نفصل فيها إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.